ولو في طريقة بقدر أتكلم أعمل درس لأنه متخصص في الفقه. وتاني يكون عندي مرة وأطفال بس عرفت ده أشي كنت بختار رغبتي. مشيت ناس المسجد الكبير في الخرطوم حنسوني أعمل لهم درس أبيت ذكروني وأنا مشيت متخيل إنه المسجد الكبير وكبير خالص وبيجاي مليان وبيجاي مليان مشيت قلت خلاص عملون درس كل سبيل مشيت طلعوا لي الميكروفون الرئيسي وجابوا لي الكرسي الكبير. أنا بكيت لأنه الله عاملني بما هو أهله ما عاملني بما أنا أهله. لو عاملني بما أنا أهله الحبة دي ما بستهل. عاملني بما هو أهله المسجد الكبير ميكروفون ما بيطلع وما في دروس اي زول جاي يعمل درس هناك في الحلق برا وواحد هناك وحلقات صغار طلعوا له الميكروفون وسكتوا الناس والمسجد ده مليان عن اهله. والله ده اختيار رب العالمين لي. لو ربنا عاملني بالجوال وبسلوكي والله ما استاهل اي حاجه لكن ربنا عاملني بما اهله. ولذلك ارى ان اختيار الله لي افضل من اختياري لنفسي. أنا لو كان قال لي اختار رغبتي أنت الآن قد تكون شغال ميكانيكي في السوق اختيار الله لك لكن مرتاح في جوانب كثيرة جدا ما عندك أي مشاكل مالك كويس مراجع قانوني مالك العودة جاك شنو شغال في السوق شغال في شركة بس بتقدر عليه مبسوط مالك حياتك ما معقدة. دائما ترضى باختيار الله لك لأنه من عند الله. والله يا أخوانا أنا لو عايز رغبتي والله ما عندي مؤهلات أشوفه يتخليني وأنا أعيش في الوضع المريح جدا اللي أنا عايش فيه. أمشي المطار أجيب في الصف يجلسون وليت تجيب في الصف يكون زوج كبير في المطار ولا كده يشيل جوازي وأنا أرفض أقول لازم أجيب مع الناس والناس يقول لي لا والله نحن أديناك إذن تمشي قدامنا تخش قدامنا. أنا بس أنا أقول الناس اللي بيعملوا كده والله ده من رب العالمين. وأنا لا يمكن كان أتصور إنه أكون في منزلة زي دي أصلا نهائيا. لو قال لي اختار ما كنت حقدر اختار الكلام ده. دائما تعلم انه اختيار الله لك هو الافضل حتى لو اختيار الله في الظاهر فيه نقص لكن في الحقيقة فيه كمال لانه اختيار الكامل لانه اختيار الله. والكمال ده بيظهر 200 لما تقع مشكلات والامور تتفتح لك لقدام انت بتعرف انه فعلا ده كان فيه كمال. ولما بعدين يدخلك بيه الجنة ممكن تكون عتال وتخش الجنة ده كمال ولا ما كمال. لو كنت تاجر كبير كان تكون الان في سجن كوبر ضارب الناس شنو ضارب الناس شنو ضارب الناس شنو حتى انا تضرب زول لا زول ضربك مالك ده اختيار الله عز وجل لك. هذه الدرجه الاولى. لكن بقي في هذه الدرجه كلام ذكره الهروي وعلق عليه ابن القيم تعليقا لطيفا. نرجع للكلام من الاول. قال الهروي تعظيم الامر والنهي لا خوف من العقوبه فتكون خصومة للنفس ولا طلب للمثوبة فيكون مستشرفا للأجرة ولا مشاهدا لأحد فيكون متزينا بالمراءة فإن هذه الأوصاف كلها من شعب عبادة النفس. ابن القيم يرى أن كلام الهروي في هذه الجزئيات بالجملة صحيح. كيف بالجملة صحيح؟ لا مشاهدا لأحد يعني عندما تعمل الطاعات لا تكون مشاهدا شنو لأحد فيكون متزينا بالمراءة لأن هذا من الآفات والحجب التي تحجب الإنسان عن ربه. صح ولا ما صح؟ طيب لكن ابن القيم يقيد هذا الكلام تقييدا مهما يقول مشاهدة الخلق أحيانا نافعة. مشاهدة الخلق أحيانا شنو نافع كيف؟ قال من علم الخلق وهم يشاهدونه. أصلا لا يمكن أن يعلم معلم الناس بالدس. قال فيقوم بذلك محسنا للخلق بالتعليم محسنا لنفسه بالإخلاص. والله ده كلام ثقيل. أو من تصدق أمام الناس ليروه ولكن ليس لمدحهم إنما للاقتداء والاتساء به. فهذه مقامات